ينطق العربية أفصح من نطق بالضاد، لا ينطق بغير العربية عليه الصلاة والسلام. وورد أن لسان أهل الجنة العربية، فهذا من منة الله عز وجل على العرب وبلغتهم العربية، من عليهم بأن حفظ لغتهم بكتابه، فكتاب الله هو الذي حفظ لغتهم، وكتاب الله هو شرفهم، وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون، يعني شرف لك ولقومك وسوف تسألون. ومن امتن الله عليهم من العباد تعلموا العربية وإن كانوا أعاجم، فالبخاري أعجمي صنف لنا الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله وهو أعجمي، محمد بن إسماعيل البخاري من بردزبة، أي نعم، ومسلم أبو الحجاج مسلم، أي نعم، النيسابوري أيضا أعجمي، وصحيحه بعد صحيح البخاري، فصحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. سيبويه وغيره حفظوا اللغة، حفظوا النحو، وحفظوا لنا اللغة العربية وصاروا عربا. فالعربية ليست عنصرية أو سلال أو سلالة، إنما هي هذا اللسان الذي امتلنا الله بحفظه في كتابه وأنزل به كتابه واختار رسوله من هذا الجنس الذي اصطفاه الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما من شقي وتكبر مثل إبليس فإنه احتج بعنصره، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف تفضله علي؟ يعترض على الله، يعترض على الله عز وجل، ومن هنا سقط. فلما اعترض على الله بكبره، بسبب كبره وغروره، سقط والعياذ بالله من رحمة الله، ولعنه الله وطرده. نسي عظمة الله، ونسي أن أمر الله عز وجل يجب تنفيذه، فلم يسجد إذ أمره، ونسي قدرة الله عز وجل، أن الله بقدرته يرفع الوضيع ويخفض الرفيع، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. خلق آدم منين؟ من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي من حيث الجنس إلا بالتقوى، بتقوى الله عز وجل لا شك. فمن اتقى الله عز وجل وقبل نعمة الله سبحانه وتعالى وفهم هذا اللسان العربي فهو عربي، فهو عربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. يقول ابن كثير ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ولما دعا ربه وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، سأل الله لهم ودعا الله لهم، ومن ضمن دعائه لهم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فهو حين أسكن هاجر وابنها إسماعيل ابنه في مكة، إسماعيل أبو أفضل الأنبياء أبو محمد عليه الصلاة والسلام، وإسحاق من سارة، إسحاق أبو يعقوب وأبو الأنبياء من بني إسرائيل، إسحاق يعقوب هو إسرائيل اسمه إسرائيل. فهذه الدولة الخبيثة الصهيونية حينما تتسمى بأنها دولة إسرائيل هي كاذبة، ليست دولة يعقوب. لو كانت دولة يعقوب لأسلموا، لاتبعوا الإسلام، فالإسلام دين الأنبياء جميعا. ولو كان موسى حيا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فأول من يقرع باب الجنة من هو؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسل، آدم ومن دونه تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. فمن لم يسر وراءه على خطواته لا يدخل الجنة، اللهم صل وسلم عليه. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر ابن أبي طالب للنجاشي حينما هاجروا إلى الحبشة وسألهم النجاشي يعني ما هو دينكم وكيف صفتكم، فتكلم جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي. وكذلك المغيرة بن شعبة لرسول كسرى ماذا قال؟ قال إن الله بعث فينا رسولا منا، اللهم صل وسلم على رسول الله، نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب، والعرب من البشر من ذرية آدم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فمن اتقى وقبل نعمة الله عليه ولم يبدلها بالكفر وباللوث فإنه قد شكر الله عز وجل على نعمته وأصبح نعم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني في قراءة من أنفسكم، يعني لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، فهو عليه الصلاة والسلام ولادته ولادة رشد، لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية من السفاح. أي نعم. أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير والبيهقي في السنن وعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته، يعني الشيء الذي يشق على أمته يعز عليه يشق عليه صلى الله عليه وسلم. يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة، أخرجه أحمد في المسند من حديث عائشة قال السخاوي في المقاصد الحسنة وسنده حسن. وأخرجه أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد والطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني قال نعم. وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو نعيم في الحلية، ومن حديث ابن عباس أخرجه أحمد في المسند. على كل حال الحديث أي نعم يحتج به. بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الحديث الصحيح إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى و نعم لا انفصام لها، وأنقذه الله عز وجل من عسر الشرك إلى يسر التوحيد. قوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. وهذا يعني هو مقتضى وصفه عليه الصلاة والسلام أنه عزيز عليه ما أعنت أمته، حريص عليها بالمؤمنين رؤوف رحيم، أنه ما ترك شيئا يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهكذا أمره تعالى في هذه الأمة الكريمة، في هذه الآية الكريمة، أن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين ويرأف بهم، وهو كذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الأوصاف الكريمة التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول، أعظم صفاته أنه رسول، رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه نعمة من الله اصطفاه بها، لا يمكن أن تكتسب بالرياضة. النبوة ليست تكتسب بالرياضة وبالمجاهدة، لا، لكنها فضل من الله، اصطفاء من الله عز وجل، يؤتي فضله من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذه نعمة من أخص نعم ما يتصف به، والأنبياء كذلك يختصون بالنبوة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام فضل بنوعها وأعطي ما لم يعطى قبله من الأنبياء، أعطي من الخصائص والمزيد في هذه الرسالة ما لم يعطى أحد قبله من الأنبياء، فهو عليه الصلاة والسلام كما ورد نصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وحلت الغنائم له ولأمته، ولم تحل لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وهو بعث إلى الناس عامة، إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، بعث إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم عليه. وله من الخصائص الكثير، ومن خصائصه أن من شبه أو شتمه استحق الصارم المسلول. من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يتولى كفايته، إنا كفيناك المستهزئين، فالله يكبت سابه، إن شانئك هو الأبتر، هو المبتور، شانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر. وقد بتر الله سلف الشانئين ولو كان قريبا منه، ولو كان عمه أبا لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب عمه، لكن لأنه شنأه أي نعم، فكان هو المشنوء، هو الخاسر، لما قال تبا لك سائر اليوم ألهذا دعوتنا، الله عز وجل أخسره وأهلكه. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت السورة في حياة أبي لهب، فمات على الكفر، وقد نزلت السورة في حياته، فحين مات على الكفر وأنه من أهل النار، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لو أسلم لأصبحت السورة لا صحة لها، لكن مات على الكفر ولم يعلن إسلامه ولم يسلم أصلا، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق، أخباره لا تتناقض أبدا، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمه. من أوصافه كما قلنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معصوم عليه الصلاة والسلام في بلاغ الرسالة. ومن أوصافه أنه من أنفسنا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام كما في هذه الآية أنه عزيز عليه ما يشق على أمته، وأعظم ما يشق على الأمة الشرك والعياذ بالله، حريص عليهم على هدايتهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم اقتضت أن ينذر أمته ويحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم للأمة أسباب الشرك وذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ عليه الصلاة والسلام في نهيهم عنها. ومن هذه الذرائع الموصلة إلى الشرك تعظيم القبور والغلو فيها، تعظيم بغير ما شرع الله، تعظيم القلوب القبور، والغلو فيها هذا من ذرائع الشرك، من أسباب الشرك. وكذلك الصلاة عند القبور والصلاة إلى القبور ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها، كما نعم وردت الأحاديث، وفي أحاديث الباب ما يدل على ذلك، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إيش معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني تتركون الصلاة فيها، لأن المقبرة لا يصلى فيها، فإذا لم تصلوا في بيوتكم فجعلتموها مقبرة قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تعودون إليه في زمان من المعاودة أو في مكان يعني يعاد إليه عودا بعد عود. ولا تجعلوا قبري عيدا، إذا كان الدافع هو الصلاة فهو يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. ما في داعي تجعلون القبر عيد للصلاة عليه السلام. أي نعم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إن لله ملائكة سياحين كما ورد في الحديث يبلغونني عن أمتي السلام أو الصلاة. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني أنه أينما كنت تصلي عليه، من لم يصلي عليه لا صلاة له، من لم يصلي عليه، لأننا نعتبر أن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، كان الصلاة أربعة، منها الصلاة على النبي. من صلى ولم يصلي على النبي لا صلاة له، إذا بطل ركن من أركان الصلاة، إذا ترك ركن من أركان الصلاة سهوا أو عمدا بطلت الصلاة. فمن لم يصلي عليه لا صلاة له، والمسلمون يصلون عليه في كل مكان، اللهم صل، وصلاتهم تبلغه: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. اللهم صل وسلم على رسول الله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الله على النبي ما هي؟ ثناؤه عليه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء. فلما تقول اللهم صل على محمد تدعو، ومن يدعى له لا يدعى، من يدعى له لا يدعى. اللهم صل وسلم على رسول الله، تدعو له صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه حديث آخر: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الرد برزخي، ما هو لا يرد الله عليه روحه فيحيا حياة دنيوية، إنما حياة برزخية لا نعلم كيف هي، نؤمن بها لكن ليست مثل الحياة الدنيوية ولا تجرى عليها أحكامها. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، لأن القبور لا يصلى فيها ولا إليها ولا يدعى الله عندها، ولا يقرأ القرآن عند القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ ففي هذه الأمة من فسد من عبادها فيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائها ففيه شبه من اليهود. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعة: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، رواه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح أيضا والمسند وفي المسند. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعة: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه، رواه مسلم في الصحيح، حديث صحيح، وأخرجه الترمذي في الجامع وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف والنسائي في فضائل القرآن والفريابي في فضائل القرآن وغيرهم من حديث أبي هريرة أيضا. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وقوله لا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو بعود اليوم، كل يوم يذهب ويزور اتخذه عيدا، زيارة تكفي مرة للآفاق أيضا كما كان ابن عمر يفعل ذلك. وقال ابن القيم: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة. المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الحرام، مسجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذه أماكن تعتاد فهي عيد، مكان عيد. أما الأعياد الزمنية فهي مثل عيد الفطر، مثل عيد الأضحى، مثل يوم الجمعة، مثل أيام التشريق، هذه أعياد زمنية. وجعل الله سبحانه وتعالى أيام التعبد في أيام الحج وسائر أيام التعبد جعلها عيدا للمسلمين. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر يعبدون الله فيها. أما أعياد المشركين المكانية فيعبدون الأصنام فيها. وقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. يعني بعض الجهلة يقول لما يشوف الذاهب للزيارة يقول سلم لي على النبي. يا أخي صل وسلم عليه أنت، يعني الله يبلغه أسرع من هذا الذي توصيه، ما في داعي. قل اللهم صل وسلم عليه يبلغه حالا، اللهم صل وسلم عليه. قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري ومع بعدكم، سواء كنتم، لكن يعني زيادة في الزيارة أن تحصل الزيارة فقط، أما من مسألة السلام فالذي يسلم من بعيد أو يسلم من قريب، الذي يصلي عليه من بعيد أو يصلي عليه من قريب سواء، إلا أن الذي يأتي للزيارة يحصل على مزيد فضل الزيارة فقط من غير شد رحل فقط. يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا، يعني تعاودونه. وعن علي بن الحسين، علي بن الحسين رحمه الله ابن علي بن أبي طالب، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، جده علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، ضياء المقدسي في المختارة، واخرجه أبو يعلى في المسند. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، ليس مجروحا، وبقية رجاله ثقات. على كل حال حديث أيضا يحتج به، رواه البخاري في التاريخ الكبير، وروي في فضل الصلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه. قال: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين، أما الأول الحديث الأول الذي سمعناه قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، نعم، وهذا الحديث أيضا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. الحديث الأول رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله ابن نافع الصائغ، قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات مشاهير. على كل حال هو يحتج به. أما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها، يعني من أهل المدينة ومن أهل البيت. من هو الراوي؟ علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، فخرجت هذه السنة في كيفية السلام عليه. يا أخي أنصت بارك، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأن المصلي عليه والمسلم عليه سواء كان قريبا أو بعيدا فهم سواء، فذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة، مخرج هذه السنة قال من أهل المدينة فهم أحفظ، ومن أهل البيت فهم أحفظ أيضا. ومن العجب أن من يزعم أنه يحب أهل البيت يخالف هذا. قال الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، يعني كان علي بن حسين من أهل المدينة في المدينة، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. اللهم صل وسلم عليه. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني اللي بالمدينة واللي بالأندلس سواء، حيث أن صلاتهم وتسليمهم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في بلوغ يعني صلاتهم وتسليمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رآه عند القبر هذا الحسن ابن الحسن، والأول علي بن الحسين من بيت الحسين وبيت الحسن، كلهم صدرت منهم هذه السنة. فهذا الحسن ابن أبي الحسن ابن علي ابن أبي طالب في بيت فاطمة في بيت جدته يتعشى، رأى رجلا عند القبر قال هلم إلى العشاء، قال لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم يكفي. قل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قدم رجلك اليمنى وخلاص كفاية مسألة السلام. لكن الذي يريد أن يزور يحظى بفضيلة الزيارة، يعني يزيد بفضيلة الزيارة، ولا يقول إني أزوره من بعيد ويرفع يديه ويتجه جهة القبر، هذه ما هي زيارة، الزيارة تقرب من القبر بقدر ما تستطيع، مع أن زيارة القبر غير ممكنة للجميع الآن، لكن يقرب في الواجهة. لماذا غير ممكنة؟ لأنه ما ترى القبر، الذي يعني تتحقق له زيارة القبر هو الذي رآه، فتح له الباب ورأى القبر، هذا زار القبر، لكن الباب موصد، ولو فتح الباب لحصلت مفسدة، لحصلت مفسدة وحصل يعني ضرر، وهذه المفسدة وهذا الضرر لا تساوي مصلحة الزيارة. وما دام الأمر كذلك فيفعل المسلم ما يتمكن منه، يقرب الواجهة ويتحقق له بحسب نيته من أجل الزيارة ما لم يتحقق لمن لم يقرب. إذا دخلت المسجد فسلم، يعني يكفيك مسألة السلام. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعاودونه وتجعلون مكان يعاود. ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. أكثر الناس ما تكفيه زيارة واحدة بل يكرر ويعاود هذا خطأ. ابن عمر إذا كان قد أتى من سفر يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم ينصرف ولا يزيد. وكره الإمام مالك للرجل أنه كلما صلى في المسجد يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني الذي يجي عند القبر ليذكر الله أو ليتعبد لله عز وجل عند القبر فقد اتخذه مسجدا، وشابه اليهود والنصارى. وقال سعيد يعني سعيد بن منصور حدثنا حبان بن علي حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم عليه. طبعا بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيته إلى يوم القيامة ولا لا؟ ما يمكن أن يكون. لكن بقية بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت مسجدا، أما بيته فما زال بيته ومحاط بجدران إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قد يقول بعض الناس إن الحديث ما بين قبري، وهذا غلط، هذا من وضع الوضاعين. الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فبيته هو بيته إلى يوم القيامة. لو واحد فتح له البيت مع أن يعني وقال هل يقال ثم خالف ولا ما يصلى عند القبر، صلى ركعتين في بيت النبي داخل، ما يقال أنه صلى في المسجد النبوي، يقال صلى عند القبر. وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. أخلص من هذا أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره وفيه قبر صاحبه أبي بكر وعمر ليس من المسجد. أين؟ ليس من المسجد، بل هو كما كان بيته هو بيته إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. بقية البيوت الأخرى أدخلت في المسجد. فلو صليت في بيت فاطمة الآن صليت في المسجد النبوي لأن بيتها أدخل في المسجد. واضح الأمر؟ فلا شبهة لأحد أن يقول إن قبر النبي في المسجد. يعني القبوريون يحتجون أنه يقولوا ما دام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم في المسجد فلا ضير أن ندفن موتانا في المساجد، وهذا لا يجوز، أو أن نبني المساجد على قبور الموتى سواء كانوا أولياء أو غير أولياء. فإذا بني المسجد من أجل القبر فالمسجد لا يجوز الصلاة فيه، لأنه مسجد أسس على غير تقوى الله، أسس للقبر، أسس لتعظيم المقبور، فهو لم يؤسس على تقوى الله من أول ما أسس. فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني من أجل القبر، بني من أجل القبر لا، إنما أسس على التقوى، أسس على التقوى وهي إفراد الله بالعبادة على التوحيد. والقبور المشركين التي كانت فيه نبشت وأبعدت، فهو أسس على الطهارة على التقوى من أول يوم، وكذلك مسجد قباء. فأي مسجد بني لله ليس للقبر وليس لتعظيم أحد وليس مسجد ضرار، فهذا أسس على التقوى من أول يوم أسس. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤسس من أجل القبور، ولا القبور قبر النبي ما وضع من أجل المسجد، وإنما دفن في بيته. ما هي الحكمة في دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ لئلا يتخذ قبره مسجدا. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ قبره مسجدا فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام. دفن في بيته في محل ما قبض عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: هذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. كان الصحابة كره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال رحمه الله: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نقله القاضي عياض، والقاضي عياض من المالكية في الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. اللهم صل وسلم عليه. قال: وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر خلاص بنيت ويعني أحيط بالحيطان وبالجدران فعزلت نهائيا. ومع ذلك يعني مع كونهم متمكنين من الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعني يترددون إليه، لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم. كم أشكل عليهم من مشكلة ما يجون يسألون. أي نعم، لأنهم علموا أنه عليه الصلاة والسلام يعني قد مات وانتهت الحياة الدنيوية بالنسبة له. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه صلى الله عليه وسلم هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره. الشيطان يسمع بعض الضلال ما يضلون به، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. هذا من تشبيه الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. ولأن صلاة الاستغاثة والاستسقاء قد قرب وقتها، وما بقي إلا أن نتهيأ ونستعد لأداء صلاة الاستسقاء، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن احضر وصلي كما يصلي الإمام.